طيب تريدون ننتقل إلى الأسئلة أم نأخذ مشهدا من مشاهد السيرة؟ من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أبي بكر، من بيت أبي بكر إلى غار ثور بجبل ثور، مما لم أنبه عليه أن ثور ثوران، ثور ثوران، ثور بالمدينة، جبل ثور بالمدينة خلف جبل أحد، وهو الذي ورد فيه الحديث الذي رواه أحمد وغيره: ما بين عير، ما بين عير سمي بعير لأن الجبل وأنتم قادمون على ذي الحليفة تجدونه على اليمين، أشبه ما يكون بالعير، أشبه ما يكون بالدابة أو الحمار أو البغل. ما بين عير إلى ثور حرم، ما بين عير إلى ثور، إلى ثور، إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بالله عليك يا ساكن المدينة لا تقول أنا بلدي، أنا لي 500 سنة في المدينة، أنا أبي وجدي وأبو أبو جدي وجد جد أبي كلهم في المدينة، الأرض لا تقدس أحدا. إن كنت تعلم أنك ستؤوي أناسا محدثين مجرمين أو ستبتدع في مدينة رسول الله، بالله عليك والله ينبع فيها ما فيها، فيها هيئة ملكية، في جدة عندك مصانع وفي شركات ومؤسسات، أما المدينة طيبة، تريد رجلا طيبا، تريد رجلا طيبا في عقيدته، طيبا في عبادته، طيبا في أخلاقه، أخلاق أخلاق أخلاق، أدب، نريد أخلاق، نريد أدب، نريد حسن معاملة. ها الرسول وهو يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. شوف الآن يا أخونا جزاك الله خير، قدم شوي تربسه على قول العامة، يا أخي الرسول يقول: لينوا في أيدي إخوانكم. وإن أردت أن تستأنس من نفسك لنفسك أنك حسن الخلق، واحد يقدمك بسم الله قدمنا، واحد يأخرك بسم الله تأخرنا، واحد يجذبك كمان عندما تجذب يجذب برفق، مو تتعلق في الثوب وما هي مصارعة. لينوا في أيدي إخوانكم، تعلموا الخلق والأدب وأنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج هذا الذي ذكرته بالأمس، ثور، نعم هذا ثور، ثور المدينة، ثور مكة هو الواقع في شرق مكة، شرفها الله، زادها الله شرفا وكرامة، وهو الذي يوجد به غار ثور الذي آوى إليه رسول الله وكمن فيه مع أبي بكر 3 أيام. من روى حديث الهجرة في أصح رواية وأكمل رواية؟ رواها البخاري في صحيحه من طريق شيخه يحيى بن بكير، يحيى بن بكير. حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت وقائعه بالأمس، وأن النبي جاء صلى الله عليه وسلم متقنعا غطى رأسه، قال لأبي بكر في نحر الظهيرة: أخرج من في البيت؟ قال: هم أهلك يا رسول الله. لفت النظر إلى أدبية في هذا الشطر من الحديث النبوي، ما هذه الأدبية؟ ما هذه الأدبية؟ أهلك يا رسول، ما قال أهلي، هم أهل من؟ أهل أبي بكر. لكن لما تداخلت الأسرتان وتداخل القلبان وكانوا كأسرة واحدة، قال: يا رسول الله أهلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وكمنا في غار ثور 3 ليال. ماذا فعل آل أبي بكر؟ ماذا فعل آل أبي بكر؟ عائشة تجهز الطعام، أسماء أختها تساعدها، جهزا قربتين أو زاملتين من الطعام. بماذا يربطانها؟ ما بقي إلا النطاق. إيش النطاق؟ النطاق هو الذي تتمنطق به المرأة في القديم، تربط به، هكذا وصف، تربط به المرأة ثوب، تربط به المرأة وسطها وتخرج طرفه، كما يفعل أهل الجنوب عندنا هنا الآن، يفعلون مثل هذا من المزارعات، ويخرجن طرف ثيابهن ويلقينه. الأصل، هذا يدل على أن الأصل في ثيابهن أنها طويلة سائغة، ما فيش ميكرو جوب ولا ميني جوب، ها؟ طويلة سائغة إلى درجة أنهن يحتجن إلى المنطق ليرفعن ثيابهن من أوساطهن فيرتفع ثيابهن من الأسفل إذا بدأنا يحصدن ويزرعن. هذا يدل على كمال الستر. ما وجدت أسماء بنت أبي بكر شيئا إلا النطاق. سبحان الله، نطاق، أخرجت النطاق وشقته نصفين وربطت به، ربطت به هاتين الحقيبتين المملوءتين بالطعام لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشهد ثالث، دخل معهما الغار من؟ عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر، هذا الشاب، شوف شاب دخل معهما، ها، حتى يعني المصير يكون المصير واحدا، وهو يعلم إيش معنى الدخول مع أبي مع أبيه ورسول الله، معناها أنه قد يتعرض لسيوف المشركين، يتعرض لسيوف المشركين، ولكنها والله قتله وقتله من أعظم ما يشهد الخلق بأنها من أرفع أنواع الشهادة والاستشهاد، لو ولكن الله عز وجل نصر دينه ونصر هذا الصديق. عبد الله بن أبي بكر ينام، شوف لاحظ النوم، لاحظ النوم، كم فترة النوم، شوف فترة نوم عبد الله بن أبي بكر، ينام معهما فإذا أسحر، يعني بلغ وقت السحر آخر الليل، هب عبد الله بن أبي بكر ورجع إلى قريش فأصبح فيهم. ماذا يريد عبد الله بهذا؟ إيش إيش هم يسمونه على مصطلح، المصطلح العسكريين، المصطلح الحربي، يعني دعم لوجستي، دعم لوجستي ولكنه على قدر الإمكان، ها، ويمدون أقدامهم على قدر فرشهم، هذا دعم لوجستي، هذا نوع من التكتيك الحربي والتخطيط العسكري. النوم مع أبيه ورسول الله في غار ثور في السحر على آخر الليل، والناس هاجدين، المشركين هاجدين، لا يطرفون ولا ينظرون، نائمون، يرجع بسرعة إلى مكة، فترتفع الشمس، يصبح وإذا هو بين المشركين يظنونه قد بات معهم. إيش يريد عبد الله بن أبي بكر؟ يتحسس هذا التحسس المطلوب المشروع، يتحسس أخبار المشركين، فإذا أمسى رجع إلى رسول الله وإلى أبي بكر 3 ليال. طيب، هذا موقف من الولد، موقف من الخدام، من الخادم، ها، ومن المولى عامر ابن فهيرة. شوف حتى الخادم في البيت الصالح ما يمكن والله إلا الشغالة تخرج ببطولة، هل يمكن أن تخرج الشغالة بطولها وهم صالحون؟ رأيت رجل في موسم الحج عنده شغالتان، بعد ما تعب فرش فرشة وجلس، وبدأت الشغالتان بالكبوس، ها، يعسسانه ويكبسانه. يا أخي، أنا أتذكر قبل سنين الشيخ أبو بكر الجزائري نسأل الله أن يشفيه، شيخ الواعظين والمدرسين في المسجد النبوي، واحد سأله فتعجب الشيخ من هذا السؤال، قال له يا شيخ الشغالة في البيت لها ملك اليمين، يعني تكد وتشد. سبحان الله، شيء عجيب، هذا شيء عجيب، ما هو عجيب هذا يا أخوانا؟ يقول له الشغالة في البيت لها ملك اليمين، شيء عجيب السؤال هذا، أن يخفى مثل هذا فهو شيء عجيب. لكن لا عجب أن يكون الخدم كلهم في الصلاح مثل أهل البيت، لأنهم صالحون، لأنها صديقية لا تخرج إلا صديقين. عامر بن فهيرة يرعى الغنم، كيف كان يخدم الدعوة وهو يرعى الغنم؟ كان يخدم الدعوة ويخدم رسول الله ومولاه بأمرين، أولا يعفي آثارهما برعية الغنم، ثانيا يحلب الغنيمات ويسقي مولاه ويسقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه بيت الصديقية يخرج صديقين، اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نأتي وفي كل ما ندر. هنا قبل الخروج حدث حادثان، أما الحادثة الأولى وكلتاهما رواهما الإمام أحمد، أحدهما بإسناد صحيح والآخر بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخرج إلى الغار، قبل أن يخرج إلى الغار وقف على الحزورة بالحاء والراء والواو والزاي والتاء المربوطة. أين الحزورة؟ الحزورة تقع في شرق مكة. حدد لنا الموقع. حارة القشاشية، القشاشية التي توجد بها الأسواق إلى وقت قريب. أن أهل مكة يقولوا القشاشية، القشاشية هي الحزورة. وقف النبي قبل الخروج على الحزورة ونظر إلى مكة وقال: والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك، ما هو منك، ما هو منك، ليس الأمر منك، ليس الجفاء منك يا بطحاء مكة، فأنت تذكرين الله، تذكرين الله على كل حال، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. إنه الوداع لهذه الأرض التي ربى عليها رسول الله وتنسم عبيرها وشرب من مائها، ولكن الأمر العقيدة والإيمان أعظم من كل ذلك. أمر العقيدة والإيمان والتوحيد والتمكن من عبادة الله أعظم من التراب والطين. هذا الطين يمكن للإنسان أن يدفن فيه، لكن ما الذي يبقى داخل هذا الطين؟ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. طيب، ننتقل إلى الأسئلة. الضار النافع، هذا من صفتان لله تبارك. يمسسك الله بضر، ها، فالله تبارك وتعالى هو الضار النافع، لكن يريد يعني الدليل. على كل حال، مشهور كتب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وينظر هل ورد فيه النافع والضار، هل ورد فيه أسماء، لأن أسماء الله توقيفية، لا أحد يسمي الله تبارك وتعالى أو يصفه جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته إلا بما صح، إلا بما ورد في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعلم أنهما اسمان كريمان وصفتان للباري جل جلاله، ولذلك يعقبون أهل السنة يقولون النافع والضار اسمان وصفتان لله عز في علاه، لا يصح أن يوصف الله عز وجل بهما إلا مقرونين ببعضهما. ما يقال الله هو كذا بالانفراد، يقال الله عز وجل هو النافع الضار. طيب، يقول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ هذا تقدم بالأمس أن الصلاة بين الأعمدة مكروهة، كما كان أنس بن مالك يقول: كنا نطرد من بين السواري طردا. والعلة ما هي؟ في النهي عن الصف بين السواري حتى لا تنقطع الصفوف، اللهم إلا لضرورة. ما حكم مزاحمة الناس في الصلاة؟ يا أخي، مزاحمة الناس في الصلاة إلى درجة المشقة ويحصل بلبلة واضطراب، هذا بلا ريب أنه تحصل به مضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإن وجد الإنسان فرجة تسع، إن وجد الإنسان فرجة تسع، لأن بعض الناس لا إله إلا الله، ما في إلا شبر، ما في إلا شبر، وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما هو شبر، خمسة أشبار، فيدخل بين اثنين ويجعل هذا يتأفف ويجعل هذا يحمحم ويجعل هذا يذهب يمين وقد يسب ويشتم، هذا بلا ريب يا أخي وأن من الفتنة. أما قول الله تبارك وتعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هذا إذا كان ثمة فسحة، يعني بالإمكان يدخل الإنسان، وينبغي على الإخوان الموجودين في الصف أن يفسحوا له. أما إذا كان المكان ضيق، يا أخي اذهب إلى مكان آخر حتى لا تكون سببا في ذهاب خشوع هؤلاء في الصلاة. يقول: تسرد لنا التحيات. التحيات كما تحفظون لا يحتاج الأمر فيها إلى سرد، التحيات لله والصلوات والطيبات، لكن الذي ينبغي أن تتنبه له ذكر رسول الله في التشهد، في التشهدين ليس واردا التسييد، ما في أشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا، هذا من عندك، خليه عندك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا علم أصحابه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي علمه صلى الله عليه وسلم أصحابه. التسييد في الأذان لا يصح ولا يجوز، التسييد في التشهد، التسييد في الأذكار المنصوصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالإخبار فأمر الإخبار واسع، عندما نصلي ونسلم على رسول الله نلتزم بالصلاة والسلام المنقولة عن رسول الله، وعندما نخبر نقول رسول الله سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، لكن عند التعبد ها ما نسيد ما دام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما حكم الذكر الجماعي، ما حكم الذكر الجماعي؟ الذكر الجماعي ما يصح، ما ذكر رسول الله على وجه الاجتماع ولا يوما مع أصحابه ولا كان يجمعهم كما يفعل أقوام وبكل أسف، يذكرون الله جماعيا، يقرؤون القرآن جماعيا، يدعون بعد الصلاة جماعيا. هذا يا أخي أنا أسألك، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هات أعطيني واحد دليل الآن أنتم تسمعون، هات لي دليل واحد أن الرسول ذكر مع الصحابة ذكرا جماعيا، أو أنه صلى وسلم صلاة وسلاما جماعية، أو أنه دعا على وجه الاجتماع، أو أنه قرأ القرآن على وجه الاجتماع. هات لي حديث، ما في. فأنت ما في تمشي كده بس تقليد. نعم، العبادة ما تقبل عند الله إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. ما حكم الذي لا يصلي إلا في رمضان؟ الذي لا يصلي إلا في رمضان يترك الصلاة بعد رمضان وقبل رمضان، هذا بلا ريب أنه يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول حكم القراءة من أهل الميت، أولاد الميت، بنات الميت، زوجة الميت، قرابة الميت، ذو رحمه يقرؤون القرآن، هي تكتب قراءة القرآن لهم، ومن أبنائه تكتب لأبيهم، لأن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. ختمت القرآن 1000 مرة يصل أجر هذه الختمات لأبيك إن شاء الله. أما أنك تقرأ قرآن ثم تقول يا ربي أهدي ثواب هذه الختمة لأبي، أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثالثا أنت غفلت أنك من كسب أبيك، وكل قراءة تقرأها يرجع أجرها إلى أبيك. أصلي ولا أضم يدي إلى صدري، هل ذلك سنة؟ نعم سنة. هل صلاة الجماعة لها وقت معين أم أني إذا نمت وقمت صليت؟ نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر. الآن لا سيما بعض الناس اليوم في رمضان يجمع الظهر والعصر، يجمع الظهر والعصر، وللأسف الشديد بعض الناس مقاييسه ما أدري كيف مقاييسه، يحرص على صلاة التهجد والتراويح، عجيب، يجيب دلة القهوة ويلا وفي الصف الأول وحط في الصف الأول، والظهر والعصر يجمع الظهر مع العصر، شيء غريب. وقد قال الإمام الذهبي من جمع فريضتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. يقول ما الحكم، ما حكم الخروج على الحاكم المسلم؟ ها شوف هو إيش يقول، إيش يقول؟ حاكم مسلم يحكم بشرع الله، الخروج عليه خروج، ومن خرج عليه فهو من الخوارج، ومن خرج عليه انطبقت عليه أحاديث الخوارج والتحذير والترهيب من الخوارج. وما صحة حديث أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ حديث صحيح، حديث صحيح. وإذا تكلم الإنسان بكلمة عند سلطان جائر والتمس جميع الوسائل الشرعية والأدبية فأخذه ذلك الحاكم وقطع رأسه أو فرمه في مفرمة اللحم، فنرجو أن يكون مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. لكن إذا كان من الخوارج ومن المدمرين والمكفرين فلا يلومن إلا نفسه. يقول في 3 مسائل وكنت أريد أن أجيب عنها بالتفصيل، ليس فقهيا فحسب بل منهجيا. حكم صوم يوم السبت، صلاة التراويح 20 ولا 11 ركعة، لا اعتكاف إلا في المساجد 3. يقول هذه المسائل الفقهية كلما أثيرت في بلدي قامت حرب مثل حرب داحس والغبراء. لعلني أرجئ هذا لأهميته إلى الغد إن شاء الله، وأجيب عنها من الناحية الفقهية، ثم من الناحية الحديثية، ثم من الناحية المنهجية والسلوكية، وهل يقتضي الأمر إلى أن نقتتل وأن نتنازع وأن نتساب؟ وهذه أمور شرعية، إن وصلنا إلى هذه الدرجة دل على أننا قد ضعفت أخلاقياتنا وضعفت أدبياتنا، وما عدنا نتمثل أدب وخلق صاحب الأدب الأتم والخلق الجم، وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم ارزقنا خلق نبينا، اللهم ارزقنا خلق نبينا، اللهم ارزقنا خلق نبينا، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يديه الشريفتين شربة من الكوثر والحوض لا نظمأ بعدها أبدا. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.